أزواج جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماء بكل شيء كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماء إنه بكل شيء